الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع فقه الشتاء. نحن بحاجة إلى بعض الوعظ في الشتاء لنتذكر نعمة الله علينا أكثر أحيانا من معرفة بعض الأحكام، والتي لربما تسأل عنها طلبة العلم فيجيبونك. لكن هل أنت وأنت ترون أن في الشتاء جنة للعابدين؟ هل هي غنيمة لك؟ هل أنت تفرح كما فرح السلف؟ انظر في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، هو أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. لما أدركته الوفاة بكى، التف الصحابة حوله: أتبكي جزعا من الموت يا معاذ، وكرها في الموت وفي مغادرة هذه الدنيا؟ قال رضي الله عنه: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم. إذا ما الذي يبكيك يا معاذ رضي الله عنه؟ قال: أبكي ظمأ الهواجر وليل الشتاء، قيام ليل الشتاء. كان يبكي شوقا لأن يصوم في الهواجر في الصيف القائض، وأن يقوم ليل الشتاء الطويل، أي أنه كان يتمنى الشتاء ليتعبد إلى الله جل وعلا، لأنه يعلم بأن من قام هنا ارتاح هناك، من خاف هنا أمن هناك، من بكى هنا ضحك هناك. ولذلك أيها الأحبة، الشتاء نعمة، متجر من المتاجر، فأودع هذا المتجر أو هذا البنك، أودعه من العمل الصالح ما استطعت. إذا كانوا يبكون على ليل الشتاء، فهل تبكي كما بكوا؟ لماذا لا تنام مبكرا ثم تهيئ نفسك قبل الفجر بساعة أو أكثر، وعندما ينزل ربي نزولا يليق بجلاله فيعرض الجنة والمغفرة؟ أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا ممن يشكر نعمته. قولوا آمين. أستودعكم الله.